إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من دروس مادة النحو، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. اليوم نتحدث عن درس جديد من دروس مادة النحو، وهو البدل. ما البدل لغة واصطلاحا؟ نعم، البدل لغة هو الاستبدال، أي مثلا إذا أخذت منك قلما وأعطيتك غيره، إذن هذا يسمى بدلا، أي وضع شيء في مكان شيء آخر، هذا نسميه البدل. أما في الاصطلاح فهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. ما معنى هذا الكلام؟ ما المراد بهذا الكلام؟ إذا قلت لك مثلا الصديق أبو بكر رفيق نبي الرحمة، كلمة الصديق هنا وكلمة أبو بكر، ما المراد في الاثنين؟ نقول إذا كنا نتحدث عن البدل فالمراد هنا كلمة أبو بكر، إذن المقصود هنا بالبدل هو أبو بكر، فهذا هو التابع المقصود بالحكم. إذن تسألني لماذا أتيت بكلمة الصديق قبله إذا كان المقصود بالحكم هو كلمة أبو بكر؟ أقول لك أنا قصدت بكلمة الصديق أن أمهد ذهن السامع للذي بعده، فليس المقصود بالحكم هو الصديق ولكن المقصود هو أبو بكر. هذا التعريف كما نقول يخرج بقية التوابع. لماذا يخرجها؟ النعت ليس مقصودا بالحكم، والتوكيد يقرر أمر متبوعه، النعت يوضح والتوكيد يقرر أمر المتبوع وليس مقصودا، عطف البيان يبين متبوعه، أما هنا فهو مقصود بالحكم. وكما نقول هنا في البدل يكون علانية الاستقلال. ما معنى علانية الاستقلال؟ علانية تكرار العامل. يعني في الصديق أبو بكر، ما الذي عمل في كلمة الصديق؟ نقول لك الابتداء. إذن كأنني هنا إذا جعلت أبو بكر هنا بدلا من كلمة الصديق فالعامل هنا هو أيضا كأنه الابتداء. إذن يكون على نية تكرار العامل، أي على نية الاستقلال. ولذلك ممكن أقول أبو بكر رفيق نبي الرحمة. كذلك إذا قلت مثلا تصارع ولدا الرشيد الأمين والمأمون، فالأمين والمأمون هنا إنما هما بدل من كلمة ولدا، ولذلك ممكن أحذف كلمة ولدا الرشيد وأقول هنا تصارع الأمين والمأمون على الخلافة. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال ابن مالك هنا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، ومفهوم ذلك البيت أن البدل هو التابع المقصود بالحكم دون استعمال أي من حروف العطف. لماذا أقول هذا وأؤكد على هذا؟ لأنني لما أقول مثلا رأيت محمدا بل عليا، إذن أنا هنا نقلت الحكم إلى من؟ إلى علي، أو لكن علي، إذن هذا بواسطة حرف من حروف العطف، لكن في البدل يكون مقصودا بالحكم بلا واسطة. أستاذنا، البدل نعرف أنه له أنواع كثيرة. نعم. ما أنواع البدل؟ البدل له أربعة أقسام، هي البدل المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، والبدل المباين. ما البدل المطابق وكيف يعرفه الطالب؟ نعم، البدل المطابق هو بدل كل من كل، وهو بدل الشيء من شيء يساويه في المعنى، كما مثلا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت هي الصراط المستقيم، إذن هذا دل على ذاك، كما بينت الآن الصديق أبو بكر، فأبو بكر يدل على الصديق، كما أقول لك مررت بأخيك زيد، فزيد هو الكاف. نعم. هو أخيك. ها؟ وما بدل البعض من الكل؟ نعم، بدل البعض من الكل إذا كان البدل جزءا من المبدل منه، ولكن لبدل البعض من الكل له شرط. ما شرطه؟ شرطه أن يضاف إلى ضمير يطابق ما قبله، يطابق لفظ المبدل منه. كما نقول مثلا أكلت الرغيف ثلثيه، تلاحظ هنا أن كلمة ثلثيه جزء من الرغيف. نعم. إذن هنا كلمة ثلثيه فيها هاء، والهاء هنا تعود على المبدل الرغيف منه وهو الرغيف. نعم. كما نقول مثلا قرأت القرآن 20 جزءا منه، فالهاء في كلمة منه عائدة على القرآن. لكن من الممكن أن يحذف هذا الضمير العائد على المبدل منه، لأنه جائز الحذف، يتضح ذلك في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لاحظ هنا من استطاع من الناس، إذن هنا الناس هنا المبدل منه، ومن استطاع هذا بدل بعض من الناس. أين الضمير العائد هنا على الناس؟ نقول هنا محذوف، وهذا جائز الحذف. ننتقل إلى بدل الاشتمال، وكيف يعرفه الطالب؟ نعم، بدل الاشتمال هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه. بمعنى لما أقول أعجبني محمد خلقه، فكلمة الخلق هنا هي بدل من محمد، وليست جزءا يتجزأ في محمد، لا أستطيع فصله. فالخلق هنا إنما هي شيء معنوي في محمد. كذلك أقول أقدر هذه الفتاة حياءها، فالحياء هنا لا ينفصل عن الفتاة، ولذلك هو موجود فيها، أي يشتمل عامله على معناه كما بينا. وهذا البدل نسميه بدل الاشتمال. هل لبدل الاشتمال من شرط؟ نعم، لبدل الاشتمال شرط أن يضاف إلى ضمير كما كان في بدل البعض من الكل. كما لو قلنا زرت مصر آثارها، فكلمة الآثار هنا بدل اشتمال من مصر وفيها ضمير. لكن انظر معي في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، هنا كلمة النار بدل من كلمة الأخدود، وهذه النار ليست جزءا من الأخدود، ولكن يشتمل الأخدود على النار. إذن النار هنا بدل اشتمال، فأين الضمير فيها؟ إذن النار فيه، أي في الأخدود. إذن هنا حذف العائد هكذا، وهذا أمر جائز. ننتقل الآن إلى البدل المباين. نعم، من أنواع البدل البدل المباين. نعم، ما المراد بكلمة مباين؟ كلمة مباين يقصد بها مخالف. نعم، كما أقول مثلا أكلت تفاحا عنبا، أو نقول مثلا ركبت سيارة قطارا. كذلك أقول لك تفوق من الطلاب 10 9، صليت المغرب العشاء. إذن هنا أنا وضعت كلمة مكان كلمة أخرى مخالفة لها، وهذا هو المراد بكلمة مبين، أي أنه مخالف. كما مثل ابن مالك لها خذ نبلا مدى، والنبل كما نعلم هي ما يقذف به الحجر، أما المدى فهي السكين. إذن كأنه أتى أيضا بكلمة مخالفة، هذا هو المراد بكلمة مبين. وما أقسام البدل المبين؟ نعم، أقسام البدل المبين هي الإضراب، وما يسمى البداء، أو الغلط، أو النسيان، وكل مثال صالح لأن يكون هذه الثلاثة. كيف طيب ذلك؟ نعم. لو قلت مثلا خذ نبلا مدى، أنا بدا لي بعد أن حدثتك أن تأخذ النبل، بدا لي أن تأخذ المدى، في هذه الحالة يكون بداء، ويكون بمعنى الإضراب، أي كأنه في معنى بل. وقد يكون غلطا، غلطا أي زلف لساني خطأ إلى أنني قلت لك نبلا وما قصدت النبل، ولكني قصدت المدى، هذا خطأ اللسان. وقد يكون ذلك راجع إلى العقل فيسمى النسيان. نعم، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال ابن مالك في البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، أو كمعطوف ببل، وذال الإضراب عزو، إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليد وأعرفه حقه وخذ نبلا مدى. ومفهوم هذه الأبيات أن للبدل 4 أنواع، هي البدل المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وينقسم بدل الاشتمال إلى ثلاثة أقسام كما بينا، هي الإضراب والغلط والنسيان. أستاذنا، وهل يقع البدل من الضمير وما شرطه؟ نعم، يقع البدل من الضمير وله شرط نوضحه من المثال. في قوله تعالى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لاحظ هنا، لنا الضمير هنا هو ضمير حاضر أم غائب؟ حاضر. أقول لك حاضر، لأن ضمير الحاضر هنا إما أن يكون متكلما وإما أن يكون مخاطبا، فالضمير هنا هو النا، فهو ضمير الحاضر. لاحظ معي هنا، أولنا وآخرنا هي بدل من الإيه؟ من النا. إذن أقول لك، إذا أبدلت من ضمير الحاضر فلا بد أن يكون البدل دالا على الإحاطة والشمول إذا كان بدلا مطابقا. مرة ثانية نقول، إذا كان البدل مطابقا والمبدل منه ضمير الحاضر فلا بد أن يكون البدل دالا على الإحاطة والشمول، وهذا واضح في المثال: لنا أولنا وآخرنا. وهذا شرط وقوع البدل من الضمير. نعم، من ضمير الحاضر. نعم. مثال آخر، قولنا: نجحتم ثلاثتكم. فكلمة ثلاثتكم هنا بدل من التاء في كلمة نجحتم، وهي هنا بدل كما نقول بدل مطابق، ولذلك دلت على الإحاطة والشمول. إذن نقول مرة ثانية: إذا أبدلنا من ضمير الحاضر بدلا مطابقا فلا بد أن يكون فيه الإحاطة والشمول. أما إذا كان البدل بدل بعض أو بدل اشتمال فليس فيه هذا الشرط، كما نقول مثلا: عالجني الطبيب أسناني. فكلمة أسناني بدل من من؟ من الياء، والياء ضمير حاضر، فهي بعض وليس فيها هذا الشرط. كذلك قول الشاعر: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. فنلاحظ هنا أنه أبدل كلمة رجل من الياء في كلمة أوعدني، وهذا بدل بعض، إذن لم يكن فيه شرط، والياء هنا ضمير حاضر. كذلك قول الشاعر: ذريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع. نلاحظ هنا أن كلمة حلمي بدل اشتمال من الياء في كلمة ألفيتني، وهذا جائز وليس فيه شرط. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: أو ما اقتضى بعضا أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا. والمفهوم هنا: إذا كان الضمير حاضرا أي متكلما أو مخاطبا، فشرط البدل منه إن كان بدل كل من كل أن يفيد الإحاطة والشمول، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع البدل. أما إذا كان البدل بعضا من كل أو اشتمالا فلا شرط فيه. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.